نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، وفرج اللهم عن امته يا رب العالمين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، يقول الامام ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوني نزيل دمشق المعروف ابن الصلاح في مقدمته: التنبيه الثالث، إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، متأخرا معنى راجعا، ومعنى آخر يعني دون درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، من المشهورين أيضا بالصدق والستر، كيف لم يظهر منه يعني أي سوء، لم يظهر منه أي سوء أو شر أو معصية أو فسق بهذا المعنى. وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة. من أبو سلمة هذا؟ من أبو سلمة؟ من أبو سلمة الذي يعني يروي كثيرا عن أبي هريرة، ذكرناه غير مرة، ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه أحد العشرة. إذا أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومحمد ابن عمرو ابن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة. محمد بن عمرو بن علقمة، من علقمة هذا؟ هذا الذي يروي عن عن ابن مسعود، أو الآخر راوي حديث إنما الأعمال بالنيات عن ابن عن عمر المدني، هذا المدني، ذاك النخعي العراقي اليمني. إذن هذا هو ابن علقمة ابن وقاص، من المشهورين بالصدق والصيانة. الصيانة عن ماذا؟ عن الفسق يعني، وأعمال يعني المعاصي، لكنه لم يكن من أهل الإتقان. حتى ضعفه بعضهم مبالغة طبعا من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، ذلك النقص اليسير في حفظه، يعني في حفظه خلل يسير، انجبر هذا بمجيء هذا الحديث من طريق آخر أو من طرق أخرى، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح والله أعلم. لكن هذا كما مر معكم الصحيح لغيره، هذا التحق بالصحيح، لكن هو بمعنى آخر الصحيح لغيره. الرابع من التنبيهات: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصلا في معرفة الحديث الحسن. أبو عيسى الترمذي نسبة إلى ترمذ، أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي نسبة إلى ترمذ، وهي بلدة من أعمال فارس. قال كتابه يقصد أصلا في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه، يعني هو الذي شهره ويصح مخففة شهره وشهره بأن أكثر من استعماله بأنه أكثر من استعماله نوه بذكره في الأصل نوه بالشيء بمعنى رفع منه رفع من قدره وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام أو متفرقات من كلام بعض مشايخه متفرقات أحسن إذن والطبقة التي قبله كأحمد ابن حنبل والبخاري وغيرهما يعني هذا كلمة أو حكم الحديث بأنه حسن وجد أحيانا في يعني إطلاقات نادرة قليلة عن البخاري أو عن أحمد لكن من الذي أكثر من استخدام هذه اللفظة حسن الترمذي هذا المقصود إذن أحمد بن حنبل جاء نادرا على لسانه أنه يقول هذا حديث حسن وكذلك البخاري لكن الحقيقة نادر جدا وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك نحو ذلك يريد حسن صحيح غريب أو حسن غريب يعني بإضافة غريب وتقريب وتأخير نحو ذلك يعني غريب سواء كانت مصحوبة بصحيح أو بحسن أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب أحيانا يقول صحيح غريب حسن غريب عبارات متعددة يطلقها الترمذي الشيخ شاكر الحقيقة في تحقيقه على الترمذي يعني قام بعمل رائع كان يحاول أن يرجع إلى الأصول القديمة عرفنا في كلام العلماء والأئمة ينقل عنهم ما نقل عن الترمذي في هذا الحديث بالذات فتضطرب النقول فمثلا العراقي ينقل عن الترمذي أنه قال عن هذا الحديث حسن صحيح وابن كثير ينقل عنه أنه قال حسن غريب والثاني ينقل عنه حسن صحيح غريب وهكذا عرفنا هذا هو المراد قال فينبغي أن تصحح أصلك به أصلك أي نسختك التي تعتمدها نسختك التي تعتمدها كيف؟ يعني النسخة التي تقرأ منها النسخة الخاصة بك تقرأ وتقرأ منها بجماعة أصول بجماعة هنا له تعبيرات بليغة ابن الصلاح بمعنى بمجموعة بجماعة بمجموعة أصول عرفنا هذه العبارات مرت معي في الرسالة في أصول الفقه للشافعي هكذا يستخدم بدل بمجموعة يقول بجماعة نعم بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه هذه النسخ ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك هذا لا يعود على نسخ أو روايات الترمذي يعود باستقلالية الدارقطني في كثير من الأحيان في سننه يعقب الحديث بقول هذا حديث حسن عرفنا إذن هذا لا يعود إلى ما يتعلق بجامع الترمذي بل يريد سنن الدارقطني يعني الدارقطني استخدم هذه العبارة كثيرا ومن مظانه سنن أبي داود مظان الشيء يعني أماكن وجود هذا الشيء الأماكن والمواضع التي يوجد فيها هذا الشيء مظنة الشيء الموضع الذي يظن فيه وجوده مظنة هكذا يضبطوها للعراق ما مظنة إذن ومن مظانه يعني الأماكن التي يوجد فيها الحديث الحسن أيضا مع سنن الترمذي سنن أبي داود أيضا. أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني ويصح السيستاني السجستاني. سجستان أقليم يقع معظمه الآن في إيران وبعضه يقع في أفغانستان وبعضه الآخر يقع في باكستان الآن. هذا هو أقليم سجستان. أشهر النسخ وأتم النسخ لسنن أبي داود هي نسخة أبي بكر ابن داسة. إذن أحسن النسخ وأكمل وأتم النسخ بالنسبة لسنن أبي داود هي النسخة التي رواها أبو بكر ابن داسة. أبو بكر ابن داسة تلميذ أبي داود يعني. فنسخته هي الأكمل والأتم في سنن أبي داود. يعني تشبه بماذا؟ بأي رواية؟ بالموطأ مثلا؟ برواية يحيى بن لا أكمل نسخة وأتم نسخة قاطبة للموطأ بلا خلاف هي نسخة أبي مصعب المدني وهي مطبوعة والحمد لله موجودة كاملة موجودة كاملة ومحققة تحقيق جيد. سجلوا هذه الفائدة. إذن أتم نسخة للموطأ هي نسخة أبي مصعب المدني أبو مصعب إذا أحمد ابن أبي بكر اسمه أحمد ابن أبي بكر. مثلا سنن أبي داود أيضا السجستاني هي من مظنات الحديث الحسن. قال روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقارنه. ذكرت في سننه يعني في كتاب السنن الصحيح وما يشبهه ويقارنه يعني الحسن وما كان فيه لين لكن لين خفيف يعني ليس فيه الضعف. وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. صح هذه طريقة أبي داود يأتي يعني بداية باب من أبواب الفقه يأتي بأصح الأحاديث بأصح حديث في الباب ثم ربما عقبه بالحسن ثم ربما عقبه بالضعيف أيضا. عرفنا هذه طريقة أبي داود. فإذا خرج الضعيف الآن في هذا الباب هو لا يعد أنه روى هذا الحديث الضعيف في الأصول. لماذا؟ لأنه ذكره في معرض أحاديث أخرى فيكون هذا الحديث في الشواهد ضمن الشواهد. دونوا ذلك. إذن أبو داود يروي دائما في الباب أصح ما عنده ثم ينتقل إلى الحسن ثم ينتقل إلى الضعيف. فلا يلام عند ذلك بأن ذكر الضعيف في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ذكره في الشواهد وهذا يفعله مسلم وأحيانا يفعله البخاري. عرفنا؟ طبعا لا يذكر الضعيف جدا. طبعا حتى قال هو إذا ذكرت الضعيف عرفنا ينبه عليه ينبه عليه لا يسكت عليه يسكت عن الصحيح والحسن وما كان قريبا من الحسن يعني مقبول بشكل عام. نعم. وروينا عنه إذن أنه قال ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. يعني إذا كان الحديث منكرا يعني ضعيف جدا يبينه. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. صالح ولو للاستشهاد يعني والاعتذار، عرفنا ماذا يقصد صالح؟ للاستشهاد والاعتذار التقوية أو التوضيح. ربما أبو داود يذكر الحديث الضعيف كما قلنا عقب الصحيح، عرفنا الحديث الضعيف فيه سبب هذه القصة أو هذه الحادثة أو تاريخ أو تفصيلات، فله غرض من ذكر الحديث الضعيف، له غرض من ذكر الحديث الضعيف. نعم، قلت فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين. مطلقا يعني من الحكم ما حكم عليه، مطلقا من حكمه يعني ما حكم عليه بشيء، سكت عنه، هذا يقال له سكت عنه. يقول أبو داود في كتابه، يقول أبو داود في كتابه: كتبت ما صح وما يشابه، وما به وهن أقل حيث لا فحسن، وابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. نعم، أبو داود إذا قال فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا من الحكم يعني وليس في واحد من الصحيحين، وهذا الحديث أيضا ليس موجودا في الصحيحين أو في أحدهما، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. عرفناه يعني حكمنا عليه، عرفه أو استنتج ابن الصلاح، استنبط واستنتج، أو يصح عرفناه معنى علمناه، علمنا من خلال قواعد أبي داود أنه حسن، يصح الوجهين. ولا مندرجا فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. إذن وقد يكون إذن في ذلك قال ما ليس بحسن عند غيره، حسن عنده يعني حسن عنده لا عند غيره. شيخ في العبارة التي قبلها وقد يكون بذلك ما ليس بحسن عنده قلبا، وأنت أظن أشرت إلى عند غيره قبلها في؟ نعم قبله وشرط قد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده. لا هي يقولون عندي المحقق أنها سقطت من بعض النسخ، غيره كلمة غيره قال سقطت من بعض النسخ، النسخ لا نصحيح شيء. أي أحسن إن شاء الله شيخ. نحن عندنا وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده، هي الأصح كيف؟ بزيادة غيره، عند غيره. يعني لا يبعد لها تأويل، نستطيع أن نؤولها. إذا قد يكون في ذلك في هذه الأحاديث يعني في سننه ما ليس بحسن عنده، إذا قلنا عنده يعني يخرج عن القاعدة، عرفنا يخرج عن قاعدته، لكن يكون قليلا هذا، أو عند غيره يكون هذا يعني ما ذكرناه على قاعدته، أما قد يكون ضعيفا عند غيره من العلماء. ولا مندرجا فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، ولا مندرج يعني وغير داخل في الحسن الذي هو يرويه من خف ضبطه، من خف ضبطه. ولا مندرج وغير داخل يعني في الحديث الحسن نعم لذاته. إذ حكى أبو عبد الله ابن مندر ابن أحسن الحافظ أنه سمع محمد بن سالم الباوردي بمصر يقول هذا الباوردي البعض يخطئ يظنه البارودي يظنه خطأ لا هو الباوردي بتقديم الواو على الصحيح فتنبه له كتاب في الصحابة له كتاب في الصحابة ينقل عنه كثيرا ابن حجر في الإصابة والسيوطي في الدر المنثور فوقع في كثير من النسخ البارودي خطأ. إذا قال كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. كيف نوجه هذا الكلام؟ ما رواية من روى أو نقل أن النسائي له شرط أشد من شرط مسلم في الرجال فكيف هنا يقال عنه أنه يخرج في كتابه ويصح يخرج في سننه من لم يجمع على تركه حديث يعني بعض الرجال لأنه مشترط الصحيح نعم لأنه مشترط الصحيح لأنه مشترط الصحيح غيره في توجيه آخر كشواهد إذا اختلف التعديل هو الكثير من الأحاديث الضعيفة عند النسائي تكون في الباب كما قلنا باب الوضوء أو فضل الوضوء مثلا أو التيمم أو كذا تكون ضمن الباب وليس يؤصل فيها وما في الباب غير هذا الحديث اشترط اللقاء مو قضية لقاء لكن يأخذ بالوجه يعني في الراجح نوجه كلام ما نقل عن النسائي لا يقصد من لم يجمع على تركه على قولهم إنه متروك لا لم ليس هذا هو المراد المقصود أنه لو كان هناك من الأئمة من شيوخ أو شيوخ شيوخ النسائي كمالك مثلا وشعبة والثوري ويحيى القطان وأمثالهم إذا تركوا رجلا نهائيا وما روى عنه فالنسائي أكيد سيترك الرواية عنه إذا المسألة ليست مسألة حكم على هذا الرجل أنهم يعني ظاهرها أن بعض أهل العلم قالوا أنه متروك والبعض لنقل ضعفوه أو لينوه أو حسنوا حديثه ويروي عنه النسائي ما هذا المراد يقصد أن هذا الرجل إذا ترك حديثه مالك فقط لكن روى له الثوري وشعبة ابن الحجاج يروي له النسائي أما إذا تركه جميع الأئمة عرفنا فعند ذلك يتركه النسائي إذا المراد بالترك ترك الرواية عنه ترك الرواية عن هذا الراوي هذا هو المراد إذن أنه من لم يجمع على ترك حديثه معنى ترك التحديث عنه بالنسبة لشيوخ أو شيوخ شيوخ النسائي كمالك والثوري وأمثاله هذا يحمل أن هناك من البعض من عدله والبعض من جرحه لا لكن هذه كلمة ترك إذا استخدمنا كلمة متروك يكون في أدنى المراتب يعني في أدنى المراتب والنسائي لا يخرج للمتروكين حتى وإن اختلف في هذا الرجل عرفنا لا يخرج المتروكين نعم قال ابن مندخ وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره بل ولو في الباب ولو وجد في الباب يعني خرج أبو داود أحاديث كثيرة لأنه أقوى عنده من رأي الرجال النسائي يا إخواني عالم جليل عالم كبير له السنن الكبرى السنن الكبرى أيضا كان له كلام الظاهر يدل على أنه تكلم عن الكثير من الأحاديث الضعيفة أو المنكرة، لكن ما نقل الظاهر معظم كلامه أو الكثير من كلامه. لذلك نجد في ما ينقله عنه المزي في كتاب تحفة الأشراف، يعني النسائي يروي حديثا ثم يعقبه بقوله منكر أو ضعيف أو كذا، ولا نجد ذلك في السنن الصورة المجتبة، وربما وجدناه في الكبرى وربما لم نجده في الكبرى أيضا. فالظاهر أنه يعني عبر تداول النسخ سقط الكثير من كلامه في الحكم على الأسانيد والأحاديث. الترتيب من الأصح؟ يعني الأقوى الحقيقة سنن النسائي، سنن النسائي هي الأقوى، أي نعم، وهي أجمع وأتم وأكمل. السنن الكبرى موسوعة يعني عظيمة، زيادة على 10,000 حديث فيها، زيادة على 10,000 حديث. لكن السنن الثلاثة قوية الحقيقة، فقط ابن ماجه متأخرة. أيضا أحكام الترمذي ليست بالأمر اليسير، حينما يأتيك بالحديث يقول وفي الباب كذا كذا كذا، عرفنا يذكر لك يعني هذا الحديث له شواهد بمعناه أو بلفظه، ويذكر هؤلاء الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث. إذن هو يحفظ هذه الأحاديث ويحفظ أسانيد هذه الأحاديث، لكن طريقته أن يذكر حديثا في الباب عن صحابي عرفنا ويشير إلى الشواهد، هذه طريقة الترمذي. يذكر إذن عن صحابي واحد حديثا في الباب عرفنا، فإذا كان هذا الحديث له شواهد باللفظ أو بالمعنى عن صحابة آخرين يشير إليها إشارة. نعم. الخامس من التنبيهات، ما زلنا مع التنبيهات. شيخ من حقق السنن؟ أي السنن منها؟ ما في تحقيق جيد، يعني ما في أحد يعني من أهل العلم وأهل الفضل يعني حققه جيدا. لذلك مطبوع في دار الكتب العلمية، وهي من أسوأ دور الطباعة في بيروت، أي نعم، لكن ليس متوفرا هذا الكتاب إلا في هذه الدار، لذلك يعني اشتريناه يعني أو اقتنيناه. الخامس ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله. صاحب المصابيح أي مصابيح السنة هو البغوي الحسين بن مسعود، متوفى سنة 516. صاحب المصابيح أي مصابيح السنة الحسين ابن مسعود، متوفى سنة 516. قال ما صار إليه من تقسيم أحاديثه إلى نوعين. أحاديث المصابيح يعني يعود على المصابيح الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط، هذه المصابيح السنة فيها السنن الأربع مع الأحاديث يعني المروية في الصحيحين. فهذا الصلاح قال لا يعرف، هذا الصلاح يقال له الصلاح خاص، ويعبر عنه بأنه الصلاح مبتدع ومخترع، يصح أيضا. كيف؟ لأنه خارج عن القاعدة. كيف؟ البغوي قال نأتي إلى الأحاديث في مصابيحه، مصابيح السنة ما خرجه البخاري ومسلم فهذا حكمه الصحيح، وكل ما خرجه أصحاب السنن فحكمه ماذا؟ الحسن. قالوا هذا خطأ، في مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث في السنن صحيحة، فكيف جعلت كل ما في السنن جعلته في مرتبة الحسن؟ ثم هناك الضعيف أيضا، عرفنا؟ واضح؟ إذن هذا خارج عن القاعدة أن نحكم على أنه ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما صحيح، وما رواه أصحاب السنن فهو حسن. لا، في الكثير من أحاديث السنن صحيح وفيها أيضا الضعيف، لذلك قال هو هذا اصطلاح خاص به وهو خارج عن قواعد علماء الحديث، لذلك قال فهو اصطلاح لا يعرف، ممكن تعبر بأنه اصطلاح خاص به. وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم. السادس من التنبيهات، كتب المساند، يصح مساند ومسانيد، مساجد ومساجيد، مصاحف ومصاحيف، هذا من الممنوع للصرف سواء كان على مساجد أو على مساجيد، مصاحف مصاحيف، مفاعل مفاعيل، هذا من الممنوع الصرف. إذا السادس هو كتب المساند غير ملتحقة أو ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها. والركون، الركون هو يعني السكون، السكون والطمأنينة، ركن إلى الشيء، سكن إليه عرفنا واطمأن له. إذا هذه الكتب وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي، عندنا أبو داود الطيالسي وأبو الوليد الطيالسي. أبو داود هذا القديم صاحب المسند، صاحب المسند المطبوع، هذا قديم طبعا، هذا متوفى مع الشافعي، ما أدركه البخاري ومسلم. أما الثاني هذا أبو داود سليمان بن داود، سليمان بن داود، وأما الثاني فهو هشام ابن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك، فذلك أو فذاك متوفى سنة 27 و200، أدركه البخاري ومسلم وهؤلاء الأئمة. ومسند عبيد الله ابن موسى، راح هذا الكتاب الحقيقة، ضاع هذا الكتاب، هذا المسند. ومسند أحمد ابن حنبل، هو أجمع المسانيد الحقيقة، مسند الإمام أحمد أجمع مسندين يعني في السنة. ومسند إسحاق ابن راهويه، إسحاق هو ابن إبراهيم طبعا، راهويه نسبة إلى جده، وجد بعضه حوالي، أنا وقفت على مجلدين منه، مجلدين ضخمين، أي نعم، لكن الباقي غير موجود، الباقي غير موجود. أخبرت أنهم عثروا على مجلد ثالث، عثروا على مجلد ثالث أيضا. ومسند عبد بن حميد، مسند عبد بن حميد ضاع هذا الكتاب، لكن الآن موجود المنتخب، موجود المنتخب عندي في مجلد، موجود منتخب مسند عبد بن حميد في مجلد. وهؤلاء الحقيقة من الأقدمين، يعني هؤلاء في مثابة شيوخ البخاري ومسلم. نعم. ومسند الدارمي، مسند الدارمي هذا يطلق كما قال كثير من أهل العلم على السنن، الآن مشهور سنن الدارمي، لماذا؟ لأنه ترتيبه على السنن الأبواب الفقهية، يعني ككتاب مسلم عرفنا. الدارمي هو نفسه صاحب السنن، صاحب المسلم، صاحب السنن، الراجح أنه لا، هو السنن يطلق عليها المسلم بأنه ما يروي حديثا إلا بسند، ما يروي معلقات، يعني ما يروي معلقات عرفناه، فما يروي حديثا إلا بالسند، فقيل له مسند، والأرجح أن نقول عنه السنن، سنن الدارمي الأنصار. عبد الله بن بهرام هذا اسمه، أحد شيوخ الإمام البخاري، أحد شيوخه الصغار طبعا، متوفى قبل تلميذه البخاري بسنة، سنة 255. هذه السنة التي ولد فيها من؟ إمام الشيعة المزعوم، إمام الإمام الغائب محمد ابن الحسن العسكري، ملقب بالمهدي أو بقائم المحمد، سنة 255. احفظوه، مع الدارمي وقبل وفاة البخاري بسنة، لكن هو ولد ممات ولد في زعمهم. الراجح عند المحققين من أهل السنة أن أباه الحسن العسكري يعني لم يعقب، لم يوجب يعني، وما عنده ولد أصلا يعني، هذا الذي يقولون إنه عاش 5 سنين وغاب الغيبة الصغرى والكبرى إلى آخره. نعم. ومسند الدارمي شيخ، لم تقل لنا سابقا أن مسند الدارمي غير السنن؟ أذكر سابقا في شرح النزهة قلت لنا أن المسند يعني الحقيقة مضاعة. نعم، من أهل العلم من قال ذلك، لكن إن شاء الله بالتحقيق كما قلت الآن، أو يحمل على وقوع خطأ. ما هو هذا الخطأ؟ سنذكر لكم هذه الفائدة. قد يحصل خطأ كيف؟ عندنا مسند لدارمي آخر، لأبي سعيد الدارمي صاحب الرد على بشر المغنيسي والجهمية وكذا، له مسند كما ذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء، قال صاحب المسند، فلا يبعد أن يكون يعني نقل أو جرى على بعض ألسنة أهل العلم مسند الدارمي، والمراد بكلمة مسند المسند أبي سعيد، ومسند أبي سعيد الحقيقة فقد وما رآه أحد، حتى الأقدمون يعني ما نقلوا منه، فلا يبعد. الدارمي الآخر أبو سعيد هذا عبد الله بن بحرام، بن بهرام هذا المتقدم، الآخر عثمان ابن سعيد، عثمان ابن سعيد متوفى سنة 280، متوفى سنة 280، له كتاب المسند كما قال الذهبي، وله كتاب سؤالات ابن معين، سؤالات في الرجال يعني وفي العلل، له كتاب سؤالات ابن معين موجود، هذا موجود. أحسن. نعم. ومسند أبو يعلى الموصلي نسبة إلى الموصل، أحمد ابن علي متوفى سنة 307. ومسند الحسن ابن سفيان، الحسن بن سفيان متوفى مع النسائي في سنة واحدة، احفظوه، متى توفي النسائي؟ متى؟ أنت متى توفي النسائي تشتغل في الحديث والرجال؟ سنة 303، يعني على رأس القرن الأول الثالث عفوا، وزيله 3 سنين، زيله 3 سنين. أنا ما ذكرت وفيات المشاهير لأني يعني ظننت أنكم تحفظون ذلك. بخاري تحفظونه صح؟ 200. مسلم زيله 5 سنين فقط لمسلم. أحسنتم. ابن ماجه بالنسبة لترتيب الوفاة بعد مسلم سنة 73 و200، يعني نزيد على مسلم 12 سنة. أبو داود نزيد على ابن ماجه 2 سنين فقط، 75. نزيد للترمذي 4 سنين على أبي داود، 79. ثم النسائي كما قلنا يعني على رأسه القرن الثالث وفي أول القرن الرابع وفاته سنة 303. طيب، ومسند الحسن ابن سفيان قلنا هو والنسائي في سنة واحدة. ومسند البزار أبي بكر البزار مشهور هكذا البزار أحمد ابن عمر، أحمد ابن عمر متوفى سنة 92 و200، متوفى سنة 92 و200. يعني الحمد لله هذه المسانيد معظمها محفوظ والحمد لله. كيف حفظت؟ في كتب جمعت هذه المسانيد، عرفنا ككتاب مجمع الزوائد وكتاب المطالب العالية في زوائد الكتب الثمانية لابن حجر، فيه أحاديث الحسن بن سفيان عرفنا، ومسند إسحاق وعبد بن حميد وكذا، لكن لا يأتي بهذه الكتب، كل هذه الكتب يأتي بالأحاديث التي خرجها هؤلاء أو موجودة في سننهم أو مسانيدهم ولا توجد في الكتب الستة، يعني زياداتهم على الكتب الستة موجودة الحمد لله، ما ضاعت، موجودة في المطالب العالية أي نعم، أو في مجمع الزوائد أو غير ذلك من هذه الكتب. الهيثمي المتقدم هو صاحب مجمع الزوائد، وهو صاحب التلميذ العراقي وبمثابة شيخ للحافظ ابن حجر، أما الهيثمي الفقيه الشافعي متأخر بعد السيوطي، كان بعد الألف يعني عرفنا، إذا الهيثمي متأخر، أما الهيثمي المتقدم أي نعم صاحب مجمع الزوائد وهو الذي عنده الأحكام على الأحاديث، ذاك متقدم نور الدين الهيثمي. طيب قالوا أشباهها، أشباه هذه المسانيد، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها، جلت معنى عظمت، إذن تأخرت مرتبتها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم. السابع من التنبيهات قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد. طيب نعود حتى لا نسرع، السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد، أو يعني قولهم هذا حديث حسن الإسناد، قال هذا دون قولهم يعني أنقص مرتبة من قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن. لماذا؟ قال لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حكم من هذا العالم على الإسناد دون المتن، فقد يكون المتن منكرا أو شاذا، هذا الذي يقصده عرفنا، فيه نكارة لفظة منكرة أو فيه غرابة، أو هو حديث شاذ، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه قال شاذا أو معللا، أو يكون المتن شاذا ليس السند، لأن الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن، أو معللا له علة، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقنع فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح، وعدم القادح يعني هو الأصل والظاهر والله أعلم. الشاهد إذا كان هذا العالم الذي أطلق على هذا الحديث سواء قال يعني حديثه صحيح الإسناد أو قال هذا حديث صحيح عرفنا، فكلاهما واحد. لماذا؟ لأنه عالم كبير. أما إن صدر عن مبتدئ، قال المبتدئ الأحسن إذا نظر في سند عند أبي داود عرفنا أو عند الحاكم ووجد رجاله كلهم ثقات فالأحسن لا يحكم على المتن يحكم على السند عرفنا يقول هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد قد يكون ضعيفا الآن العكس سنده هذا الحديث في أبي داود ضعيف فما ينبغي أن يحكم على المتن يقول هذا حديث ضعيف يقول هذا حديث ضعيف الإسناد لأنه قد يقول له ماذا طرق وشواهد قد يكون هذا المتن يعني عند أبي داود له طرق وشواهد فقال الأحسن أن يحكم على السند لا على الحديث بشكل عام إذن العالم الكبير سواء قال هذا حديث صحيح الإسناد أو قال هذا حديث صحيح فهذا حكم منه بأنه صحيح السند والمتن أيضا حكم منه على السند وعلى المتن الثامن في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه قاصر معنى نازل عن الصحيح مرتبته أدنى كما سبق إيضاحه ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصود عن النقص وإثباته القصور أين النقص في قوله حسن وفي إثباته في قوله صحيح هكذا قيدوا القصور حيث قال هذا حديث الحسن ونفي ذلك القصور عفوا اعكس ذلك جمع بين نفي ذلك القصور ما هو الذي ينفي القصور الصحة نعم وإثباته يكون في قوله حسن إثبات القصور أنه ناقص يعني عن الصحيح قال وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد به الحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده يعني نتكلم عنه هذا معنى بصدده يعني في معرض الحديث عنه أو في معنى تناوله فاعلم ذلك والله أعلم طبعا هذه المسألة ترجنا إلى اصطلاح الترمذي حينما يطلق الحكم على الحديث بقوله هذا حديث حسن صحيح مر معكم في لوزة النظر صح وفي تيسير المصطلح وأهل العلم يعني لهم توجيهات لاصطلاح الترمذي هذا قلنا إذا قال الترمذي عن الحديث إنه حديث حسن فلا إشكال أنه عرف وبين ماذا يريد بذلك يريد الحسن لغيره إذن إذا وجدت كلمة حسن مفردة دون سائر الألفاظ يعني مفردة فهذا بسيط جدا وسهل لأن الترمذي أفصح في كتابه العلل وفي آخر السنن في بعض النسخ عن ماذا يريد بقوله حسن فعرف الحديث الحسن لغيره الحسن لغيره وذكرنا لكم سابقا للتذكير الآن إذا أطلق الترمذي على الحديث أيضا قال هذا حديث غريب فالأمر يسير جدا وسهل كلمة أحسنتم كلمة غريب تساوي كلمة ضعيف انتهى بالنسبة لهذين هاتين العبارتين بقي عندنا إذا قال حسن غريب الآن فالغالب الحقيقة في قول حسن غريب يريد الغرابة النسبية يريد الغرابة النسبية بقي عندنا حسن صحيح هذه التي الحقيقة حيرت العلماء وأصحاب هذا الفن في توجيهها مر معكم ابن حجر ما ذهب إليه في نزهة النظر قال نحمل الحديث على أنه إن ورد بسند واحد لا ثانية له، يعني بحثنا في السنة ليس في سنن الترمذي، بحثنا ما وجدنا له إسنادا آخر، فقال نحمل كلام الترمذي على أن هذا الحديث فيه رجل بعضهم يوثقه وبعضهم يصدقه، يعني يعطيه مرتبة يتصدق، لذلك جمع بين المذهبين، فهو حسن على مذهب قوم، صحيح على مذهب قوم آخر. وأما إن كان الحديث له إسنادان أو أسانيد متعددة، قال نحمل كلام الترمذي على ماذا؟ ورد باعتبار أسانيد حسان وأسانيد صحاح، هذا إذا متعددة، إذا بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. هذا الذي وصل إليه ابن حجر، وذكرنا لكم سابقا أن الشيخ شاكر وهو ممن اعتنى يعني بتحقيق جامع الترمذي عرفناه، يعني وجد بعض الأحاديث غير داخلة في هذه القاعدة التي قعدها ابن حجر أو ابن الصلاح. أي نعم، والله تعالى أعلم. طيب نقف هنا، هل عندنا من سؤال؟ لا، ناس من كتاب شيخ لا، هو كتابه أحد النسخ يعني لجامع الترمذي المطبوعة 5 مجلدات بتحقيق شاكر، لكن لم ما أتمه رحمه الله، توفي قبل ذلك، يعني حقق مجلدين عمل ضخم، لكن حوالي 5% من الكتاب، يعني حوالي 300 حديث فيما أذكر تقريبا في المجلدين، أو لعل 500 حديث فقط من حوالي 5000 حديث. أي نعم، لأنه يعني عنده حواشي كثير وتحقيقات وتعليقات وتخريج، وكما قلنا لكم ينقل عن العلماء الأقدمين وعن النسخ ككتاب تهذيب الكمال، أي نعم، وتحفة الأشراف، وكلام العلماء يلتقطه فيما ينقلونه عن الترمذي، هذا حديث حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، وما أشبهه ذلك، عمله كان رائعا لو تم الحقيقة.